فتلاقي نفسك واحدة واحدة ربنا يوفقك في دعوة هذا الرجل. الاخ يقول بعد كده هذا الرجل الذي كان غافلا عن طاعة الله هو اللي كان بيصحين صلاة الفجر. فده يبقى تعرف قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين. سيدنا بلال مش كان بيعذب في رمضاء مكة ويطلبون منه ان ينطق بكلمة الكفر ويتركوه ابدا، فيقول احد احد، يمر ابو بكر رضي الله عنه يقول ينجيك الله الواحد الاحد. سيدنا بلال عالم قدر هذا الدين. بعدما فرج الله كربه صحابة بيسألوه يعني ما الذي حملك على تحمل هذا العذاب، اما كنت تشعر؟ قال والله لقد ذقت حلاوة الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني لم اشعر معه بالعذاب ابدا. كل ده تستعلي بايمانك، تعلم ان دينك هذا هو اغلى حاجة في الدنيا، دينك دينك لحمك دمك، اغلى حاجة عندك هي دينك. لا تفرط في دينك، فرط في دنياك لكن دينك لا، اغلى حاجة عندك. يعني بنقول دايما مفيش انسان على وجه الارض يستحق ان انا اخش النار من اجل، صح ولا يا اخوانا؟ في اي حد في الدنيا غالي عندك لدرجة ان انت تخش النار عشانه؟ لا، ما حدش غالي. يبقى اولادك لو بيعصوا ربنا تأمرهم ان يطيعوا ربنا، زوجتك نفس الحكاية، ودي هتيجي في الوصايا اللي بعد كده ان شاء الله، وهكذا. وانت نفسك تؤثر الله عز وجل في كل مقام، امر تخير فيه بين دين ودنيا، لا اختار الدين، امر تخير فيه بين مرضات الله عز وجل وبين مرضات البشر، على طول بلا تفكير تختار ان ترضي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. في اجمل من كده؟ يعني ممكن تقف مع الناس في موقف تكون انت ضدهم لان هم على خطأ وانت صح، لما تقف لله هذا الموقف يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي قلوبهم تحبك. الم يقل الله عز وجل لموسى او عن موسى عليه السلام والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ سيدنا موسى وقف امام فرعون مع ان فرعون هو اللي رب سيدنا موسى، يعني من باب الوفاء والجميل عند مقاييس البشر يقول لك يعني طب مش معقولة ابسط ما في الامور ما يوقفش عبيد، ده هو اللي مربيهم اكلهم شربهم، مع ان كله رزق الله عز وجل، لكن لا، طالما انها العداوة من اجل العقيدة لا يبقى عداوة، بلك من اجل الدين من اجل ربنا سبحانه وتعالى. فلما وقف موسى عليه السلام هذا الموقف شوف قد ايه سبق الله عز وجل قبلها بان سبحانه وتعالى، لانه يعلم انه سيقف هذا الموقف، وضع عليه محبة منه والقيت عليك محبة منه. حتى جاء في بعض الاثار الاسرائيلية انه سأل ابليس هل احببت احدا من البشر مع انك قلت وعزتك وجلالك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين؟ قال احببت رجلا واحدا رغم انت. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. لماذا؟ قال لان الله القى عليه محبة منه فلم استطع ان ابغضه. يبقى المسألة ان انت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. سيدنا بلال يعذب يصبر عارف قدر الدين، سيدنا عمار يعذب، سيدنا خباب بن الارض، سيدنا عمار تقتل امه ويقتل ابوه وعلى رغم ذلك يصبر. ليه؟ لانه عارف قدر هذا الدين. اهم حاجة الدنيا ساعات وتمر يا ابن ادم، انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعض، ساعات معدودة، انفاس دخل انفاس خرج وفي الاخر خرج نفس يخرج ولا يدخل او يدخل ولا يخرج وانتهت المشكلة وبدأت قيامتك. تدخل القبر تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فدينك دينك لحمك دمك، اعرف قدر هذا الدين. شوف لما تلاقي 200 مليون واحد يعبدون البقر من دون الله عز وجل تحمد الله عز وجل. الله اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام، اعظم نعمة في الوجود والله ان ربنا اصطفاك مسلما لتكون من اتباع سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه واله وسلم. الوصية الثالثة، وانا يعني اتعجل في الوصايا حتى لا اصيل على حضراتكم، والا فكل وصية محتاجة درس لوحدها عشان يعني التفريغ، فيعني بنحاول يعني ان تغتنم كل لحظة من عمرك في طاعة الله. وقتك عمرك هو كنزك الحقيقي، اوعى تفرط في عمرك، اوعى وقتك يضيع هباء. لا تجلس مع احد بالساعات تتخوضون لتخوضون في امور الدنيا، لا، اجلس مع من يذكرك بالله ومن يخوفك من الله عز وجل ومن يرغبك في الدنيا، من يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا، اجلس مع هذا الرجل.

ربنا ينجينا وياكم من المظالم. إلا المظالم يا أخي، إلا المظالم. لو أذنبت في حق الله عز وجل وملأت الدنيا ذنوبا وتبت إلى الله لتاب الله عليك، لكنك لو ظلمت رجلا واحدا لا تدخل الجنة حتى يعفو عنك هذا الرجل ويسامحك. شوف المشكلة فين، كما في الترمذي بسند صحيح أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، يعني يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض كلها من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في أجمل من كده؟ إنما مظلمة لا، ما ينفعش. حتى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل شهيدا يغفر له كل دم إلا الدين، الدين اللي عليه، فيؤتى بصاحب الدين الله عز وجل مكرمة، تكرمة لهذا الشهيد يسد عنه دينه يوم القيامة. يأتي بصاحب الدين يقول له: انظر لهذا القصر، قصر جميل في الجنة. فيقول: ما أجمل هذا القصر، لمن هذا القصر؟ لنبي مرسل أم لولي؟ فيقول: هذا لمن يملك الثمن. فيقول: ومن يملك الثمن؟ فيقول: أنت. فيقول: كيف ذلك؟ فيقول: بعفوك عن أخيك، أن تعفو عن هذا الدين، فيعفو ويأخذ هذا القصر. إنما ده الشهيد، إنما اللي مش شهداء ده يعملوا إيه؟ هيروح برجليه. فمحتاجين يا أخواننا نحن نتحلل من مظالم. إلحى نفسك، اغتبت إنسان روح له قول له: أنا اغتبتك سامحني. طب قال بوش مش هيسامحني، يبقى استغفر له، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي فلان. وإنت ذكرته بسوء في مكان تروح تذكره بالحسنة في نفس المكان أو مع نفس الأشخاص. إنما مشيت بين الناس بالنميمة، لا، ما ينفعش استغفر بقى، لازم تروح للاثنين وسامحوني. إذا كان ربنا بيسامح، أنتوا مش هتسامحوا، أنا مشيت بينكم بالنميمة، أنا قلت لك ده فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، وقلت لك فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، سامحوني وتصلح. خد بالك، واحد خدت منه فلوس تردها له، ما لقيتوش الورثة، مش لاقي الورثة، اطاها في مسجد بنية هذا الرجل إن الأجر يوصل له. يجي يوم القيامة يقول: يا رب فلان ظلمني. لا، ما ظلمكش، حط لك الفلوس في المسجد وجالك الأجر. خد بالك، تتحلل من المظالم. مظالم يا اخوانا شؤمها عظيم، فدي يعني الله عز وجل لا يهدي الظلمة. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يحبهم. قال جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. فالناس هؤلاء الذي يظلم عاقبته شديدة في الدنيا والآخرة. ولذلك حتى عند القنطرة ناس كتير لا تعرف القنطرة. قنطرة دي بعد ما تعدي من على الصراط، قبل ما تخش الجنة، في قنطرة، قنطرة المظالم بين مؤمن ومؤمن. طب وإيه الفرق بينها وبين الميزان؟ عند الميزان والقصاص بيكون القصاص بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر، إنما على القنطرة لا يكون القصاص إلا بين مؤمن ومؤمن. يقف معه: عملت كذا معايا، أكلت الفلوس، اغتبتني، عملت عملت عملت، ياخد من حسناتك وانت تاخد من سيئاتك. طب ايه الفرق؟ حد فيهم يخش النار؟ لا، ما هم عدوا الصراط خلاص. لكن ايه اللي يحصل؟ انا هكون في درجة عالية في الجنة انزل وانت تطلع الدرجة بتاعتك، وبين الدرجة والدرجة مسيرة 100 سنة. شو بدي؟ مسألة عظيمة يا اخوان. الا المظالم، الحى نفسك وتحلل من المظالم. نصية تاسعة في عجالة: اذهب في الدنيا ومثلك الاعلى في هذا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي نام على الحصير، كما جاء في الترمذي بسند صحيح. وقال له الصحابة: يا رسول الله لو اتخذنا لك وصاء. قال: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وقال: الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. وكان يدعو دائما ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم. وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من رضيء الشعير والتمر 3 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير كما في الصحيحين. في أكثر من كده؟